خمار خير من الدنيا وما فيها. شاعر يقول سقط النصيف يعني سقط الخمار ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، حاولت تغطي بيدها وجهها أو شعرها حتى لا نراه لأن الخمار قد سقط فجأة. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد بمخضب رخص البنان، كأنه عنم يكاد من اللطافة يعقد. بمخضب رخص البنان كأنه عنم يكاد من اللطافة يعقد. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هي لمن أحسن العمل في الدنيا إلا أن يحسن إليه يوم القيامة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ادخلوا الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إني ظننت أني ملاق حسابي. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول ربي جل جلاله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. لكن أختم، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. شخص عمله وحده لا يؤهله للجنة، لكن يؤهله لرحمة الله عز وجل فيدخل برحمة الله الجنة. أحبتي، مع هذه الجولة في الرحاب الطاهرة وفي المعالم الطاهرة وفي الظلال الوادفة، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياك أن يبوئنا وإياكم مبوأ صدق ومقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحبكم في الله جميعا، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا على محبته ويوم القيامة في دار كرامته. اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.